طيب ولم يذكره ولم يذكر في التفصيل خبر كان وأخواتي واسمئن وأخواتي لكن ذكرها هنا في التعجاب بالإجمال لكن في التفصيل ما يأتي لماذا واسمئن وأخواتي كذلك والتوابي لتقدم ذكر هذه المرفوعات وبدأ بذكر مفعول به وفي اللغة المفعول به لغة من وقع عليه الفعل من وقع عليه الفعل هذا يسمى في اللغة سواء كان فعل حسيا فضربت زيدا او معنويا فتعلمت المسألة فهذا كله يسمى يعني مفعول به في اللغة اما في الاصطلاح ماذا فهو الاسم المنصوب عرفه المصنف فهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل يعني ان المفعول به في اصطلاح النحويين هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل او فعل الفاعل الحدث يقع عليه الحدث هذا هو تعرفه نحو ضربت زيدا وركبت الفرس ضربت زيدا وركبت الفرس فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصب فتاة الظاهرة فهذا يسمى مفعولا به لأنه وقع عليه الضرب وركبت الفرس كذلك أيضا هذا مفعول به لأنه وقع عليه الركوب فهذا مثال لهذا وذاك ومثل بمثالين إشارة إلى أنه لا يختص بالعقل فقط بل يأتي بالعقل وغير العقل وهو على قسمين كما تقدم في الفعل وهذا أيضا على قسمين في الفاعل الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر كذلك المفعول به ينقسم على قسمين وعلى قسمين ظاهر ومضمر كما أن الفاعل قسمناه كذلك ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره وهو زيد الفرس ضربت زيدا وركبت الفرس هذا ظاهر والمضمر والمضمر قسم ينقسم ايضا كما سبق الى قسم متصل ومنفصل متصل ومنفصل والمتصل سبق لكم تعريفه هو الذي لا يبتدا به ولا يقع بعد الا اختيارا هذا هو تعريف للضمير المتصل والمنفصل هو الذي يقع في الابتداء ابتدأ به ويقع بعد إلا اختيارا هذا هو الضمير المنفصل فالمتصل 12 فالمتصل الضمائر المتصلة هي 12 نحو قولك ضربني الياء هذه ضمير متصل معالي نفس مفعول به أمره على السؤال وضربنا فذلك أيضا وضربنا وضربك وضربك المخاطبة وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن إذن ثلاثة بغائد متغائبة يعني ثلاثة المخاطب مخاطبة والمذكر والغائب والغائبة وكذلك أيضا متكلم اثنين فصارت 12 والمنفصل هذه بالمتصلة أما الضمير المنفصل فهو كقولك فهو المتصل 12 أيضا نحو قولك إياي إياي أكرمت إياي أكرمت وإيانا المتكلم هذا للوحي وإيانا إيانا أكرم وإياك وإياك مخاطب وإياكم وإياكم وإياكن وإياه طائف وإياها وإياهما للاثنين إياهما يكون للمثنى المذكر ومثنى المؤنث في شمال وإياهما وإياهم وإياهن جماعة النساء إذن عرفنا أن المفعول به هو أحد المنصوبات 15 أحد المنصوبات 15 المفعول به ما تعرفه كل غام وقع عليه الفعل واما في الاصطلاح اصطلاح النعات فهو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل طيب وينقسم الى كم الى قسمين ظاهر ومضمر ما مثال الظاهر ركبت الفرس ومضمر المضمر ينقسم الى كم قسمين قسم متصل لا معنى متصل

اسم إشارة لمكاني، فذلك أيضا تقول جلست هنا كان قريب. وثم سائل مثلثة ثم اسم لمكان بعيد، وبهنالك أنت كان يقول ابن مالك إيه يعني وبهنا أو ها هنا أشير إلى دعني المكان وبيلك فصلة البعد أو بسمفوه أو هنا وبهنالك امتقن أو هنا، فهذا للمكان القريب هنا وللبعيد هناك، أو تقول ثم هذاك لابد أن تتصل به اللام الكاف أو كاف الله هنالك هناك. وإذا أردنا أن نتكلم بدون لواحد تقول ثم ثم فتساء المثلثة وتجديد يمين، وما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة يمين شمال بريد فرسخ ميل، هذه كلها تكون أمثلة بالظرف المكان. إذن عرفنا بهذا عن ما يسمى ظرف المكان، ما هو تعريف ظرف المكان؟ هو الاسم الذي يقع عليه الحدث، اسم المكان الذي يقع عليه الحدث فيه الحدث المنصوب بتبديله. ثم ذكرنا أمثلة أمام وقدام وخلف إلى آخره، فهذا هو ظرف المكان المنصوب على الظرفية، وتبديله تقدر فيه معنى فيه تقدر فيه معنى فيه. ثم ننتقل إلى المنصوب التالي الذي يسلم ما سبق وهو الحال، وهو الحال قال باب الحال، باب الحال الحال تعريف الحال هو من التحول، سمي حالا لتحوله لانقلابه سمونه الحال. فهنا المراد به بالاصطلاح النحويين هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، المفسر لمن بهم من الهيئات، يعني هو الاسم المنصوب فرج المرفوع ما يرفع على حكمه، المنصوب المفسر أي المبين والموضح لمن بهم، لو قال لما استبهم كان أحسن. لماذا؟ لأن باب الانفعال لا بد أن يكون مما يعالج الأمور الحسية، قطعته فانقطع كسرته فانكسر، وأما المعنوية هذه لا تقبل الانفعال، مثل علمت المسألة فانعلمت لا، ولذلك يعدنا قولهم انعدم غلطا، وإن كان مشهورا لكنه من حيث اللغة غلط، لأن العدم هذا ليس حسيا أو من المحسوسات. فلذلك هنا انبهم قالوا الأولى أن يقول استبهم، لمن بهم من الذات استبهم من الذوات من الهيئات أي من الصفات، وخرج بذلك من بهم من الذوات، فإن ذلك يسمى تمييزا وليس حالا. إذن عرفنا تعرف الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم لما استبهم من الهيئات أي من الأحوال، يعني أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لهيئة صاحبه عند حصول معنى عامله، فهو وصف المعنى لصاحبه كدل عامله، ولذلك يقال الحال وصف لصاحبه قيد لعامله قيد لعامله. جاء زيد راكبا، راكبا هذا منصوب على الحالية، جاء زيد راكبا فنصبه واضح هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم. كيف فسر راكبا؟ انبهم من الذوات، لأن راكب هذا جاء زيد المجيء احتمالات، ها زحف لمشى بقدميه ركب شيئا إلى آخره، فلما كان محتمل هذا انبهم استفهم علينا أردنا أن نبين الواقع فأتينا بالحال راكبا، إذا خرجت الأحوال غير أخرى بين ما استفهم من إيه أي من بهم علينا من صفاته حين مجيئه بكونه راكبا. طيب إذا قالوا وصف لعامله قيد، وصف لصاحبه قيد في عامله، هذا راكب لو قلت زيد راكب هذا وصفه، ويكون قيدا في عامله، ويكون قيدا في عامله لأن المجيء محتمل بعدة أوجه، فلما جاء راكبا قيده في هذه الركوب فقط، لذلك يسمى وصفا لعامله وصفا لصاحبه قيدا في عامله. ونصبه بالفعل، الفعل هو الذي نصبه، فعل وما أشباه وما أشباه كذلك أيضا يصب. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفرد أذهب من مالك، مفهم في حالي

ثم مثلنا بأمثلة، ثم قال من ما يتعين أن نعرفه أن الحال لا يكون إلا نكرة، وإن وقع معرفة أولى. وأما صاحب الحال فلا بد أن يكون معرفة إلا بكلا يأتي نكرة أو بمسوغات، فهذا جائز. ولمسك المبيل والتمييز، التمييز مصدر ميز بمعنى فصل وبين، التمييز. وأما في الاصطلاح عرفه هنا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.